ثم شرع الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الأذكار الجالبة للرزق الدافعة للضيق والأذى، قال: قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار يزيد الله تبارك وتعالى به رزق العبد، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكل ذلك إذا ما أتى الإنسان بالاستغفار الذي لا يحتاج إلى استغفار، لأن استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير، استغفارنا يحتاج إلى استغفار. وفي بعض المسانيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، وصححه الشيخ شاكر، وضعفه الشيخ الألباني إذ في سنده الحكم بن مصعب وهو مجهول. وذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد له حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا. هذا أخرجه ابن السني والبيهقي في شعب الإيمان، وفي سنده أبو شجاع. قال الذهبي في الميزان: نكرة لا يعرف. وأجمع على ضعفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وضعفه الزيلعي في تخريج الكشاف بأربع علل: الانقطاع والنكارة في المتن وضعف رواته والاضطراب. فهذا حديث لا يصح. من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبيّن الإمام ابن القيم رحمه الله الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف سلطانا وغيره في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وابن حبان، وهو حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل، اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. والحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله صدره بصيغة التمريض، والحق أنه صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي وأنت ناصري وبك أقاتل. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة فقال: يا مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين. قال أنس: فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو حديث ضعيف. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خفت سلطانا أو غيره فقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أخرجه ابن السني وهو حديث ضعيف. فيه محمد ابن عبد الرحمن البيلماني وهو متروك وأبوه ضعيف. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالها إبراهيم حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن أذكار لقاء العدو ومن يخاف سلطانا وغيره: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وأيضا: اللهم اكفنيهم بما شئ. وأيضا: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. من الأذكار التي تقال عند لقاء العدو ويقولها من يخاف سلطانا وغيره: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وأيضا: اللهم اكفنيهم بما شئت. وأيضا: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. وذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله بعض الأذكار التي تطرد الشيطان، فقال: قد تقدم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان، وأن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، ومن قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزا من الشيطان يومه كله. وقد قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه. والهمز الموتة أي الجنون، ونفخه ونفخه الكبر، ونفثه ونفثه الشعر ما كان مرذولا منه. فهذا من الأذكار التي تطرد الشيطان: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والأذان يطرد الشيطان. وعن زيد بن أسلم أنه ولي معادنا، أو ولي معادنا يعني كان وليا على ذلك المكان، فذكروا كثرة الجن بها، فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك، فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا. وهذا لم يعرف من أين، رحمة الله على الشيخ. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، ذاك شيطان يقال له خنزب، بالفتح والكسر على السواء، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. واتفل واتفل بالضم والكسر على سواء عن يسارك 3، ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. واتفل عن يسارك 3، ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، يعني يخلطها ويشككني فيها، ماذا أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. وأمر ابن عباس رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة والشك أن يقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ومن أعظم ما يندفع به شر الشيطان الرجيم قراءة المعوذتين، وأول الصافات وآخر الحشر. فهذه بعض الحروز التي يحترز بها العبد المسلم من الشيطان الرجيم، وهذه بعض التحصينات التي يطرد بسببها الشيطان فلا يعتدي على قلب المسلم فيفسد عليه قلبه. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الذكر الذي تحفظ به النعم، ذكر الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجدد تلك النعم. قال سبحانه وتعالى في قصة الرجلين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة، فإنه لا يرى فيها سوءا، يعني لا يرى سوءا في بستانه أو داره أو ماله أو أهله. لأن الناس كانوا قديما يقولون، كان الناس قديما يقولون: لا يحسد المال إلا صاحبه. فها هنا قال الرجل لصاحبه في قصة الرجلين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا حفظ للنعمة، فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة، فإنه لا يرى في شيء من ذلك سوءا ولا ما يكره. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت. أخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط والصغير وابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو حديث ضعيف. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. أخرجه ابن السني وابن ماجه والحاكم والطبراني في الأوسط، وهو حسن على أقل أحواله. وقد أخرجه الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذا رأى ما يسره، وإذا رأى ما يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. ذكره الشيخ الإمام في السلسلة، ذكره في السلسلة الصحيحة، وهو حديث حسن على أقل أحواله. فهذه بعض الأذكار التي تحفظ بها النعم والتي تقال عند تجدد تلك النعم حتى يحفظها الله رب العالمين على من آتاه إياه. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الذكر عند المصيبة، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. قال: قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليسترجع أحدكم، يعني ليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. وشسع النعل وذلك السير يمسك النعل بأصابع القدم. فيذكر عن أبي هريرة هكذا على التمريض وهو الصواب، فهذا أخرجه ابن السني والبيهقي في الشعب، وهو حديث ضعيف فيه علتان: يحيى ابن عبيد الله التيمي وأبوه وأبوه مجهول، ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. وقالت أم سلمة كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها، يعني ورد عليه خيرا منها. إذا جاءت يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما توفى أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه تزوجها بعد أبي سلمة رضي الله عنه، وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم مع الحمزة من الرضاع. فتقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة، أي مصيبة؟ فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ولكن ينبغي أن يكون ذلك عند الصدمة الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر على امرأة عند قبر تبكي فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت تشتد في أثره صلى الله عليه وسلم، فجاءت فلم تجد عنده بوابين، لم يكن جبارا في الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاشاه، فاستأذنت عليه فدخلت تعتذر، قالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن الصدمة الأولى تخرج المكنون في قلب العبد، وأما ما يتأتى بعد ذلك من الصبر الذي هو جبر على الإنسان لا يستطيع أن يتخلص مما قدره الله رب العالمين عليه، حتى إن المرأة لا يعتاد البلاء، نسأل الله تبارك وتعالى العافية، هذا الصبر شيء آخر سوى ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله، وهكذا يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل المضارع في الحالين، تصيبه فيقول، وعقب في العطف بالفاء التي تفيد أنه ليس هنالك من زمن بين القول والإصابة: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وروى أيضا عنها رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه. شق بصره شخص وهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه شاخصا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وهو في سياقة الموت وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر ناظرا أين يذهب فيظل شاخصا. شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عطبه أي في ذريته في الغابرين أي في الباقين، كن له خليفة في ذريته يا رب العالمين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم ذكر الإمام رحمه الله الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه في الترمذي بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني، فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل أحد. وذكر الشيخ رحمه الله في جميع النسخ أحد، ذكر أحدا فقال: لو كان عليك مثل جبل أحد دينا إلا أداه الله عنك. وأما الذي هو في الترمذي: لو كان عليك مثل جبل ثبير، وثبير جبل من أعظم جبال مكة، بينها أي بين مكة وبين عرفة، سمي ثبيرا على رجل من هذيل من قبيلة هذيل، مات في ذلك الجبل فعرف الجبل به باسمه. فقال له علي رضي الله عنه لذلك المكاتب: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا إلا أداه الله عنك، لو كان عليك دين يبلغ زنة وزن هذا الجبل العظيم ذهبا دينا لأداه الله تبارك وتعالى عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. هذا الذكر ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر علي رضي الله عنه أن المرء لو كان عليه من الدين ما عليه مثل جبل ثبير، كمثل زنة هذا الجبل ذهبا دينا، ثم قال هذا الذكر وألح في الإتيان به أداه الله تبارك وتعالى عنه: لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا إلا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ثم ذكر رحمه الله الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكما إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فكان إبراهيم عليه السلام يعوذ بهذا إسماعيل وإسحاق، فعوذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكلمات الحسن والحسين رضي الله عنهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. واحدة الهوام وهي ذوات السموم، ومن كل عين لامة، العين اللامة أي العين ذات اللمم، واللمم كل داء يلم من خبل أو جنون أو نحوهما، أي من كل عين تصيب بسوء. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذا أخرجه البخاري في صحيح. وفي الصحيحين في قصة الرقية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب، فجعل يتفل وجهان عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين السورة، فكأنما نشط من عقال وانطلق يمشي وما به قلبة، وهي العلة والألم في السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية فلما مروا بحي وكان الرجال قد خرجوا وطلبوا منهم أن يمونوهم وأن يقروهم فلم يؤتوهم شيئا، ثم لدغ سيد الحي فجاءت جارية تقول هل منكم من راق؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه وهو راوي الحديث، فقال رجل ما كنا نأبه له يرقي، وهو يتكلم عن نفسه، فقال أنا، فذهب فرقاه، رقاه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال، ولكنه اشترط قبل الرقية أنه إذا رقى فأتى الله تبارك وتعالى بالفرج والبر ما تجعلون، فجعلوا لهم جعلا من غنم فرقاه فقام كأنما نشط من عقال، فدفعوا إليهم الغنم فقالوا لا تحدثوا شيئا حتى تروا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عادوا أخبروه قال بما رقيت؟ قال بفاتحة الكتاب. قال وما كان يدريك أنها رقية؟ اقسموا، يعني هذه الغنم اقسموها أسهما واضربوا لي بسهم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي يدل على حل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا لأنه يريد شيئا من ذلك حاشا، ولكن يشاركهم صلى الله عليه وسلم لأنهم تحرجوا فقالوا لا تصنعوا شيئا حتى ترجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا أخبروه فقال اقسموا واضربوا لي بسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفاتحة الكتاب. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه نفسه أنه جاور بمكة أعواما فكان يشتكي عللا ولا يجد طبيبا مسعفا، قال فكنت أستشفي بهذه الصورة بسورة الفاتحة أستشفي بها وبماء زمزم حتى صرف الله رب العالمين عني ما كنت أجد. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت قرحة به أو جرح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان ابن عيينة سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، يعني العضو منه أو الألم من جسده، أو كانت به أي من الشاكي قرحة به أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة هو راوي الحديث سبابته السباحة بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا أي جملة الأرض تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا أي مريضنا بإذن ربنا. ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. ونحن نصدق كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نقول نعرضه للتجريب ولا نأخذ بأقوال أولئك الذين يدفعون الأحاديث ولو كانت في الصحيحين لمجرد أنهم تعلموا شيئا من العلم المادي، فيقول بعضهم يأخذ من الريق ومن تراب الأرض ثم إنه يجعل ذلك أو يمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح، ما أكثر الذين يضلون. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجه ربنا الكريم. فهذا الحديث في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك سقما، لا يترك سقما بضم السين وإسكان القاف وبفتحهما. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يمسح بيده اليمنى ويقول على المريض، يمسح بيده اليمنى، يعوض بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعا كان يجده في جسده منذ أسلم. لما دخل في دين الله تبارك وتعالى جاءه الوجع، والله تبارك وتعالى يبتلي ويمحص، وهذه قاعدة من قواعد الشرع لا تتخلف، أن الإنسان إذا ادعى شيئا لا بد أن يقيم عليه البرهان. الإنسان إذا ادعى شيئا فلا بد أن يقيم عليه البرهان. ما يزال الرجل سادرا في غيه، بعيدا عن دين ربه، مجانبا للطيبات، واقعا للخبائث، وهو في صحة وعافية ومدد بمال، كأنما يستدرج استدراجا، فإذا عاد إلى الحق والتزم الصدق ودخل في دين الله تبارك وتعالى كما ينبغي أن يدخل فيه، أتاه من عند الله تبارك وتعالى ما أتى، من أجل أن يمحصه الله تبارك وتعالى وأن يبلو معدنه، ومن أجل أن يختبره وليعرف الله تبارك وتعالى بظاهر أحواله وهو أعلم سريرته على حسب ما ينزل عليه من البلاء. يقول: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا أجده في جسدي منذ أسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك. وفي رواية: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، أعوذ بالله وقدرته، رواية كما في مسلم: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ضع يدك على الذي يألم منك، الموضع الذي به الألم أو الذي تألم منك، رواية: الموضع الذي يتألم منك، الموضع الذي فيه الوجع، ضع يدك عليه واحمد الله واثني عليه وصل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ففعل فذهب عنه الوجع رضوان الله عليه. وانظر إلى هذه الوصفة النبوية من خير البرية صلى الله عليه وسلم، ماذا تكلف؟ لا تكلف شيئا، ولكن الناس في غفلة ساهون. وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله تعالى. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم في المستدرك وأبو يعلى، وهو حديث حسن. إذا عاد مريضا لم يحضر أجله فالموت لا حيلة فيه، ما دام هذا المرض ليس بمرض الموت فالأمر قريب والشفاء حاضر إن شاء الله تبارك وتعالى. كيف؟ يقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات، يحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأتي بهذا الدعاء، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لم يحدث البرء ولم يأتي الشفاء فالخلل إما في الداعي وإما في المدعو له، إما أن الداعي ليس بقوي القلب فيأتي هذا الدواء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا خلل فيه فهذا بمبعده، وأما الخلل ها هنا فإنه يتأتى من المعالج أو من المعالج، لأنه عند العلاج عندنا ثلاثة محاور: الأول المعالج، والثاني العلاج، والثالث المعالج. فإذا ما أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، فإذا كان المعالج بهذه الأذكار النبوية وبهذه الأحاديث المصطفوية، إذا كان المعالج قوي القلب قوي النفس عظيم الإيمان متصلا بربه، وكان المعالج إذ العلاج لا علة فيه، وكان المعالج قوي القلب قوي التوكل عظيم الرغبة في الله رب العالمين أن يصرف الله رب العالمين عنه متعلقا بربه جل وعلا، وجاء العلاج على وجهه، جاء البرء بإذن الله رب العالمين. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد ضعيف جدا عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله، ربنا الله على النداء يعني يا ربنا، الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، والحوب الذنب الكبير، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا حديث ضعيف جدا، وفي الصحيح غنية، في الصحيح أن تقول إذا كان عندك مريض أسأل الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، أن تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. وأما إذا مرض العبد وأراد أن يدعو ربه تبارك وتعالى فإنه يضع يده على الذي تألم من جسده، على الذي يألم منه، ثم يقول بسم الله ثلاث مرات، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وأحاذر. لما فرغ الشيخ رحمة الله عليه من ذكر بعض ما يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما وما يقال عند المرض عليه، شرع في ذكر دخول المقابر. ففي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد والإمام النسائي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن السني وابن ماجه، وهو حديث ضعيف وإن كان محتملا للتحسين، وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أي أهل دار قوم، وهو بالنصب بتقدير حرف النداء أو على الاختصاص. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أي أهل دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط. الفرط يطلق على الواحد والجمع وهم المتقدمون، أنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هذا الضعيف أو الذي اختلف فيه، وترك حديثا صحيحا روته عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وفي رواية لها رضي الله عنها قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وهكذا ترى أن دين الإسلام العظيم لم يدع أمرا من الأمور إلا وذكر فيها ما يحوطها ويكلأها، حتى يصير العبد على بينة من ربه، والمقصر كل المقصر الذي لا يتعلم هذه الأذكار وهذه الأدعية التي دل عليها النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويمضي في الحياة وكأنما يدخل الهيجة، يدخل المعركة بلا سلاح وبلا ترس، كاشفا صدره لأعاديه حتى يتمكنوا منه، والشيطان يراقبه في جميع حالاته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دلنا على ما يعصمنا الله تبارك وتعالى به من الشيطان ومن الآفات، وما يدفع الله تبارك وتعالى به الكروب والملمات إذا ما قدرها رب الأرض والسماوات على الإنسان في الأرض. فعلمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدفع به مثل ذلك، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم كما قد مننت علينا بالإسلام من غير أن نسألك، لا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.